ヘラ。محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن حبة وسواء ابن خالد رضي الله عنهما أنهما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعمل عملا يبني بناء، فلما فرغ دعانا فقال: لا تنافسا في الرزق ما تهزهزت رؤوسكما، فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر، ثم يعطيه الله ويرزقه، أو قال: ثم يرزقه الله عز وجل. رواه ابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، في لؤلؤة اليوم يطمئن الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بأن الرزق بيد الله تعالى وحده، فإذا أيقن الإنسان بذلك فرغ قلبه لعبادة ربه، وأزاح عن كاهله كابوس هم الرزق، وجعل كل همه مرضاة ربه. والقرآن الكريم فيه من الآيات الكثيرة التي تبين ضمان الله لرزق العبد المتوكل عليه. قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. قال الحسن رضي الله عنه في هذه الآية: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله أقواما أقسم لهم ربهم بنفسه ثم لم يصدقوه. قال الله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق. وقال الأصمعي: أقبلت ذات مرة مسجد البصرة، فطلع أعرابي حاف على قعود له متقلدا سيفه وبيده قوسه، فدنا وسلم وقال: ممن الرجل؟ قلت: من بني أصمع. قال: أنت الأصمعي؟ قلت: نعم. قال: ومن أين أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. قال: وللرحمن كلام يتلوه الآدميون؟ قلت: نعم. قال الأعرابي: فاتل علي منه شيئا. فقرأت: والذاريات ذروى، إلى قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال الأعرابي: يا أصمعي حسبك، أي كفاك. ثم قام الأعرابي إلى ناقته فنحرها وقطعها بجلدها، وقال: يا أصمعي أعني على توزيعها. ففرقناها على من أقبل وأدبر، ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما ووضعهما تحت الرحل، وولى نحو البادية وهو يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فمقدت نفسي ولمتها. ثم يكمل الأصمعي قوله: فحججت مع الرشيد، فبينما أنا أطوف إذا أنا بصوت رقيق، فالتفت فإذا أنا بالأعرابي وهو ناحل مصفر، فسلم علي وأخذ بيدي وقال: اتل علي كلام الرحمن، وأجلسني من وراء المقام فقرأت: والذاريات ذروى، حتى وصلت إلى قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال الأعرابي: لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وقال: وهل غير ذلك؟ قلت: نعم. يقول الله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. قال الأصمعي: فصاح الأعرابي وقال: يا سبحان الله، من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ ألم يصدقوه في قوله حتى ألجأوه إلى اليمين؟ فقالها الأعرابي ثلاثا وخرجت روحه إلى بارئها. مستمعينا الكرام، علينا بعد هذا أن يوقن بأن أرزاقنا في السماء مقدرة ومحددة، ولكن علينا أن نسعى لتحصيلها. فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.